وإنما الذي يضر من كان سافلا في دينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضل الذكر بكلمة سبحان الله وبحمده. قال: من قال سبحان الله وبحمده. سبحان الله أي أنزه الله من أمرين: من كل عيب، والأمر الثاني من كل نقص. من كل عيب كاتخاذ الولد، ومن كل نقص كان ينفى عنه النزول إلى السماء الدنيا أو الكلام. وبحمده أي مع تنزيه لك سبحانك أثبت لك جميع المحامد، كأن الذاكر يقول: يا رب ليس فيك نقص ولا عيب، بل فيك كل حمد سبحانك وتعالى. وقوله: وإن كانت مثل زبد البحر، زبد البحر هو ما يخرجه البحر من البياض عند هيجانه مما يدل على كثه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله من قال سبحان الله وبحمده يدل على فضل هذه الكلمة المختصرة العظيمة التي تنفي كل قدح عن الله وتثبت له كل حمد. المسألة الثانية قوله من قال سبحان الله وبحمده أي في يومه. من قال في يوم سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلى رجل قال مثل ما قال أو زاد. أي لو أن المسلم فرق هذا الذكر في أول النهار أو وسطه، في أول النهار أو وسطه أو في آخره ينال ذلك الفضل. والأفضل هو جمعه مرة واحدة، أي يقوله متتاليا. المسألة الثالثة قوله سبحان الله يدل على أن الله سبحانه وتعالى مع عظمته وقدسيته فيه من يطعن فيه، فدل على جهل الإنسان بربه. المسألة الرابعة قول سبحان الله يدل على أن إذا كان البشر يتجرؤون على الطعن في الخالق سبحانه وتعالى فدل على أنهم لا يتورعون في الطعن في المخلوق. فمن سمع ذما له من أحد فلا يحزن، فالرب سبحانه وتعالى قد تطاول عليه بعض الخلق. المسألة الخامسة قوله وبحمده يدل على حب الله سبحانه وتعالى للمدح والثناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. المسألة السادسة قال وبحمده يدل على أن كل مدح وثناء عال في الله عز وجل فهو أكمل مدح، أي أنه لا غلو في الله، فكل مدح يستحق الله، أما المخلوق فلا، إذ لا يساوى المخلوق بالخالق. المسألة السابعة قوله 100 مرة يدل على دقة الإسلام في الأعمال، فمن نقص عن هذا العدد لم ينله ذلك ثواب. والمسألة الثامنة يدل على أن الإكثار من تنزيه الله وحمده من أجل الأعمال، لذلك جعل الإسلام العدد فيه كثيرا 100 مرة. المسألة التاسعة قوله حطت عنه خطاياه وإن كانت زبد البحر، يدل على كرم الله سبحانه وتعالى، فبألفاظ يسيرة تغفر ذنوب كثيرة. والمسألة العاشرة قوله وإن كانت مثل زبد البحر يدل على كثرة الذنوب عند بعض البشر، فذنوبه توازي زبد البحار الدنيا. في الحديث يوم القيامة الرجل بخطايا أمثال جبال السود، يعني من كثرته. والمسألة 11 على المسلم أن يغتنم فضائل الأعمال والمواظبة عليها مهما أمكن لتكون صحيفة عمله نقية في كل حين، فلا يدري متى يموت. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.